هرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. في يا تمام، اوعي تقولي ان في حاجه تخص فؤاد علوان. فؤاد امن الدوله خده. خده؟ خده يعني ايه خده؟ ايه التهريج ده؟ فين امر القبض عليه؟ اي تهمه ومحتجز فين؟ جرى ايه يا باهر؟ ايه ايه ده؟ كويس كده، انت في بلد بيحكمها قانون طوارئ. لا طبعا مش هذا، ومش هسيب صاحبي يتبهدل، لا هو خاين ولا ارهابي ولا جاسوس، انا هفضحهم في الاعلام. باهر افهم، دي معركتهم الاخيره ومش شايفين هما بيعملوا ايه. توقع ان انت شخصيا يتقبض عليك وتتهاجم. يعني ايه؟ يعني اسكت واسيب فؤاد كده؟ لا طبعا مش هسكت. بص بقى يا فؤاد علواني، احنا ممكن ننجز ونخلص مهمتنا دي في ربع ساعه، وتروح على بيتك تاخد ولادك في حضنك، تاخد لك كمان دش كده بدل ما ريحتك اللي بقت تقرف دي. كل ده ممكن، وممكن برضو نفضل كده لحد ما اسمع منك اللي عاوز اسمعه. ان شاء الله خليلك هنا، فحكم عقلك كده حبيبي وسمعني وشجيني يا فؤاد. بص يا باشا، انا ان كان اسمك ايه، ما انا معرفش انت مين عشان مغمى عينيا. انا مش ارهابي ولا جاسوس ولا عيل صغير ومليش لازمة في الحياة عشان يتعمل معايا الكلام بتاعكم ده. لا انا صحفي وليا اسمي، ومش هسكت على اللي بيحصل معايا ده. لازم تبقوا فاهمين ده كويس قوي. يا سلام بتضحك. صدقي ضحكتيني يا فتحية. يا بنت الايه، طول عمرك دمك خفيف. ايه فتحية؟ فتحية مين؟ وانت ما تعرفش ان ضيوفنا هنا بياخدوا اسم تاني يتنادوا بيه طول ما هم مشرفينا. آه. وانا بقى اخترت لك فتحية. فتحية الحقيقة لايقة عليك مش كده؟ ها قوليلي بقى توحى، تفتكر حد زي فؤاد علوان ممكن ياكل معاه الشغل التعذيب النفسي ده؟ آه. انت عاوز تقول انك مدرب ها؟ عاوز اقول ان خلاص حيالكم وألعبكم بقت مكشوفة. اخرس يلا اتعدل. انت بتضرب يا جبان؟ ما انت لو عارف اني هوصل لك واعرف انت مين ما كنتش عملت ده يا جبان. اقول لك اخرس اخرس، ما تعيش الدور يلا، ما تعيش الدور وتعدل. تحب اقول لك اسم الضابط اللي كان مسؤول عنك ايه؟ انت مش اول مرة تعملها وتشتغل معانا، ما تعيش ليش بقى في دور الشريف العفيف. قول لي اللي تعرفه عن الكام صحفي اللي في الجرنان بتاعك اللي هم ادمن الصفحات الثورية على الفيسبوك. مين اللي ورا العيال دول؟ مين اللي وصاك عليهم عشان تعينهم في الجرنان وتطلع لهم كرنيهات نقابة كمان؟ مخابرات دول خارجية؟ بيتمولوا ازاي؟ سافروا كام مرة عشان ياخدوا تدريبات على اللي ناويين يعملوه هنا في البلد؟ اتكلم يا فؤاد يا علوان اتكلم. ♪ اهلا اهلا. ما اكذبش عليك، اتفاجئت، زيارة اصلها غير متوقعة، لكن انا سعيد بيها جدا. ده انا اللي اسعد يا حبيبي، ومش هضيع وقت حضرتك كتير، يعني انا بس طالب منك خدمة لو ما كانش ده يساعدك. خير بقى، عندك مشكلة ما تتكلم. الحقيقة هي مش خاصة بيا، لكنها في نفس الوقت تهمني جدا. طب يا سيدي ايه هي بقى؟ الله، ما تتكلم يا اخي، خضيتني، ساكت ليه؟ وصديقي بس الصحفي معروف فؤاد علوان. ايوه بقرا له مقاله كل يوم، عجبني اسلوبه وجرأته جدا، بيديهم كويس قوي. وعشان بيديهم بقى يا فندم، قبضوا عليه اخوانا البعد، وبقاله يومين كده مختفي بدون اذن النيابه ولا امر اعتقال حتى. انا عارف يا فندم طبعا ان هم بيقرصوا ودنه وهيطلعوه بعد كام يوم، بس انا قلقان عليه جدا. فؤاد اصله عامل عمليه قلب مفتوح لسه السنه اللي فاتت، وما يستحملش هزارهم التقيل. فكل اللي انا طالبه من حضرتك تعمل تليفون كده لاي حد من معارف جنابك، يعني علشان عشان ايه بقى؟ انت عايش في البلد دي معانا بقالك كتير يا ابني؟ لا انا الحقيقه مش فاهم قصد حضرتك يا فندم. لا انت ذكي كفايه عشان تبقى فاهم. انا لسه عقلي شدد حيله. انت كنت متخيل هتيجي تلاقيني خرفت وبدعي البطوله اني اقدر اعمل واعمل وعيش على اوهام الماضي؟ لا يا حبيبي، انا صاحي وعارف انا حاطط رجلي فين كويس قوي. اللي بيقع في البلد دي ما بيقومش، وبتكتر سكاكينه. معقول اسلمهم سكه يدخلوا لي منها بموضوع زي ده؟ انا صحيح معجب بمقالات الولد ده، انما انا ملوطش اسمي معاه قدام الغجر دول، وشهم مكشوف انت عارف، وبجحين وما بيعملوش حساب لا الصغير ولا الكبير. الله كان نفسي اخدمك، انما اعمل ايه؟ مش هقدر. طيب حضرتك تنصحني يعني اعمل ايه يا فندم؟ اعمل عبيط يا فندم. انت كده بتنتحر سياسيا. انت ليك عندي نصيحة، هي صحيح انا ما عملتش بيها، لكن في رقبتي وجي اليوم اللي ردها لك يا ريت انت تاخد بيها. مش معنى انهم يسيبينك ما تبقاش معاهم، انهم هيسيبوك تبقى ضدهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هينفع كده، مش هينفع. يا رشا يا رشا، وحشني موت يا برير موت. انت اكتر والله يا رشا. هو بس انا هقول لك على سر بقى. انا ليا واحد شيخ كده متصل بيه يفسر لي احلامي، يعني من وقت للتاني. من يومين كلمته وقلت له اني شفت حلم، شفت نجمه كبيره قوي، ونورها شديد قوي، بس بعيده قوي. فضلت ماشيه وراها وهي تبعد، اقرب وهي تبعد، لحد ما انفجرت في السماء. انفجرت. يا ساتر يا رب، يا ساتر. بعدين بقى نجوم صغننه، والنجوم بقت ورد، والورد بقى يقع من السماء على الارض. وما لحقتيش اي ورده كده يعني؟ لحقت، بس كانت دبلانة، بس ريحتها كانت لسه فيها، كانت ريحة حلوة قوي لدرجة انها صحيتني من النوم. وصحيت وانا لسه شم الريحة الحلوة قوي دي. لا ده خير ان شاء الله خير. الشيخ بقى قال لي ان ده معناه ان في شخص عزيز عليكي قوي هيرجع لك بعد غياب، فعرفت ده جاي. ده شيخ بركة قوي. بصي يا رشا، انا كنت جايلك في موضوع كده. موضوع ايه ده اللي على الواقف كده؟ انت تقعد هنا كده وتقلع الجاكيت ده كده؟ رشا مش هينفع. يا عيون قلبي رشا، وتقلع الشوز ده كده اهو، وبعدين تقول لي هتتغدى ايه، وبعدها بقى نبقى نشوف موضوع ايه اللي انت جايلي عشانه. يا ابو شعر مسفسف انت يا قمر. رشا مش كده. لا رشا. وانت علاقتك ايه بالواد ده يا رشا؟ جري يا عم بباشا، هو انت ما بتزهقش من التحقيقات؟ اعتبره صاحبي. صاحبك؟ صاحبك برضو يا رشا فكري، ولا صاحبه هو اللي صاحبك؟ هتفرج عنه يعني، ولا لازم اجيب اذن من فوق؟ ولا من فوق ولا من تحت، هو خلاص اتعامل مع الصح. احنا بس كنا سايبينه كده على نار هاديه في الفرن عشان ما يبردش ولا يعجن مننا. بس طبعا مدام رشا فكري اتدخلت في الموضوع ما نقدرش نتاخر. هيطلع يا ست رشا مبسوطه؟ لا لا لا لا لا، معقوله بالسرعه دي يا رشا؟ ده انا خفت لكون اتاخرت عليه. يا بنتي يا رشا، لا انت ده يا مصيبه. انا كنت وانت ضيعته من ايدك وقال لك هيخرج. لو ده اللي همك فزمانه خرج فعلا. ما كنتش اعرف ان حبايبك كتير قوي كده، وانك غالي على ناس كتير قوي كده يا توحة، لدرجة انهم يقولي استسمحوني عشان اطلعك. ناس مين؟ ودي تيجي برضو. طب ما تاخد نمرة البيت بالمرة. تاخدني على فين؟ هوصلك يا توحة، هوصلك. الجو ليل، بعدين يطلع عليك شوية شباب كده ولا كده ضايقوك. بس هنا تمام، هنا مفيش اي حد هيضايقك خالص. احنا في وسط الصحراء على بعد 2 كيلو من الاسفل. ايه ده؟ انت هتنزل هنا في الوقت ده؟ يلا يا توحة، يلا يا توحة بلاش دلع. يلا حبيبتي انزل انزل. طيب طيب، فك ايدي، فك عينيا، الدنيا ضلمه، انا مش هشوفك، مش هشوف اي حاجه، مش هشوف حتى نمره العربيه. هفكك هفكك ما تقلقيش، بس قلعك هدومك الاول. لا لا يلا الدنيا حاجه. لا لا لا ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا اوعى ايدك، انتوا مش بني ادمين، انتوا فاكريننا ايه؟ حيوانات؟ اوعى بقولك. استنى بس استنى، انت مش بتعرينا؟ خلينا احنا بقى نعريك شويه. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. لكل سواقين النقل من دلوقتي والآخر.